الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. تقدم الإشارة إلى شيء من الكلام على هذه الترجمة، هو باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، وأن حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان قدومه في أو كان تحريم الكلام في قدمته الثانية من الحبشة، وقدمته الأولى كان لما كان عليه الصلاة والسلام في مكة، ولهذا قوله فلما رجع عند النجاشي من النجاشي بعد الهجرة، الرجوع الثاني بن جافري وعند الحاكم بيان هذا، وأن هذا الرجوع كان بعد الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتهيأ لبدر أو قريبا منها، فلما سلم عليه قال هل يرد علينا، وقال إن في الصلاة شغلا. وفي حديث جابر رد إشارة عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية في الصلاة شغل عند أحمد لشغلاً، عند أحمد لشغلاً، والمعنى أنه شغل عظيم، يكون شغل عظيم وهو اشتغال العبد بمناجاته لربه سبحانه وتعالى، فإذا كان مشتغلاً استدعى هذا الاستغراق فيما هو فيه وأن لا ينصرف عنه، فيكون التنكير للتعظيم أو فيكون هنا للتعظيم يعني شغل عظيم، أو يكون التنكير هنا للتنويع، يعني يكون التنكير للتعظيم أو للتنويع، بمعنى إن في الصلاة شغلا من قراءة وذكر ودعاء ونحو ذلك، والمعنيان متلازمان. فهذا الانشغال بالصلاة بما فيها من ذكر ودعاء ونحو ذلك مما يشرع فيها وقراءة يجعل العبد يستغرق فيما هو فيه في مناجاته ربه سبحانه وتعالى. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث مسعود من طريق آخر، الطريق الأول من رواية الأعمى، من رواية ابن فضيل عن الأعمش، حدثنا الأعمش. الطريق الثاني ولد هريم بن سفيان البجلي، ولم يسق لفظه، قال نحوه، فظاهر كلام ظاهر سياق البخاري رحمه الله أن اللفظين ماذا، متفقان ولا مختلفان؟ متفقان، لكن ظاهر سياق لما قال نحوه ايش ظاهر هذا، أنهما متفقان، اللفظ مختلف لكن المعنى واحد، لكن اللفظ ماذا مختلف، هذا ظاهر كلامه كما يقول الحافظ، وهو كذلك. والحافظ رحمه الله يقول إنه وجد هذا الطريق عند الجوزقي بنفس اللفظ الذي ساقه ابن فضيل عن الأعمش، ومسلم ساقه أيضا طريق هريم ولم يسق لفظه مثل البخاري رحمه الله. فهذا يحتمل في النظر في هذه الرواية هل جاءت عند غير الجوزقي بلفظ آخر. والطريق الآخر حدثنا إبراهيم ابن موسى، حدثنا إبراهيم ابن موسى هذا الراجي، أخبرنا عيسى هو ابن يونس عن إسماعيل هو ابن أبي خالد عن حارث بن شبيل أبو الطفيل البجلي عن أبي عمرو الشيباني وسعد بن إياس قال قال لي زيد بن أرقم والأنصاري الخزرجي رضي الله عنه في سنة 68 للهجرة، قال إن كنا، إن هذه المخففة من الثقيلة، ولهذا جاءت معها اللام المؤكدة للفرق، تسمى اللام الفارقة بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، إن كنا لنتكلم، وقال إن كنا نتكلم نفي لكن جاءت لنتكلم إثباته، فهي مخففة من الثقيل ليست إن النافية، في الصلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أول الأمر قبل الهجرة وبعدها إلى أن نزل تحريم الكلام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظ الصلوات، فالآية فأمرنا بالسكوت، فأمرنا بالسكوت عند مسلم، ونهينا عن الكلام، ونهينا عن الكلام. وحديث ابن مسعود متفق مع حديث زيد بن أرقم، متفق معه لأن هذه الآية مدنية، وقدوم مسعود كان الثاني كان بعد الهجرة، بعد الهجرة كما تقدم. نعم. قال رحمه الله باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، وحانت الصلاة فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال: حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس؟ قال: نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقة حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فأشار إليه: مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. نعم. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. ذكر الحافظ يعني وغيره أنه ليس في الحديث ذكر التسبيح، وهو مذكور في الترجمة، لكن أشار به إلى الرواية الأخرى في حديث سهل نفسه: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وهذا متفق مع قوله في الصلاة للرجال، لكن قد يشكل عليه قوله هو الحمد في باب ما يجوز التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. أما التسبيح هذا واضح للرجال أنه إذا ناب أمر أن يسبح الرجال، وسواء كان نابه أمر يتعلق بالإمام فينبه، أو نابه أمر يتعلق بغير الإمام، مثل دخل عليه إنسان فسبح ينبه النبي صلاة وطرق الباب ونحو ذلك، فلا بأس تسبيح. والحمد في الصلاة، والحمد في الصلاة للرجال، ظاهر هذا أنه أيضا للرجال. أما الحمد فربما يعتري الإنسان أمر فيحمد الله عز وجل، مثل ما وقع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه رفع يديه فحمد الله، وهذا فيما يظهر ليس خاص للرجال، بل حتى النساء المرأة لو عرض لها مثل هذا فتحمد الله. لكن الحمد المراد به التنبيه هذا لا يكون إلا في التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. وهل هو مطلق أو إذا كنا مع الرجال؟ هذه فيها خلاف. ذهب بعض العلماء يجوز للمرأة أن تسبح إذا كانت بين النساء إذا لم يكن معهن رجال. أما الحمد فيما ينوبه فالظاهر العموم، الظاهر العموم. قال: باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة. والمعنى أنه إذا نابه شيء واحتاج إلى يسبح، سواء يتعلق بصلاة الإمام أو بصلاته هو إذا احتاج إلى ذلك كما تقدم. حدثنا عبد الله بن مسلم هو القعنبي، حدثنا عبد الله بن أبي حازم عن أبيه، أبو حازم أبوه اسمه سلمة بن دينار، وهو يروي عن سهل خلاف سلمان. أبو حازم سلمان هذا يروي عن أبي هريرة وهو أرفع وأقدم من أبو حازم سلمة بن دينار، عن سهل وهو بن سعد الساعدي والعباس رضي الله عنه، توفي سنة 88 للهجرة. الحديث وشاهد من الحديث للترجمة في الحمد واضح في حمد الله، أما من التسبيح فأشار إلى الحديث إلى الرواية الثانية في حديث سهل رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من سمى قوما أو سلم. وهذا يعني قصد أنه يحتاج إلى في الترجمة مسألة الحمد في الصلاة ما قصد بها البخاري رحمه الله، معنى التسبيح والحمد في الصلاة. إشكال في قوله للرجال، في الرجال التخصيص، هل هو يعود على الجميع أو على التسبيح؟ وظهر كلامه أنه للرجال. هل هو يعني بيان للقيد الواقع وأنه وقع في صلاة وهذه الصلاة ليس فيه نساء إنما هو مع الرجال وليس معه نساء، لأنه خرج لبني عمرو العوف والصلاة والذين معه كلهم من الرجال ليس معهم النساء أحد فيما يظهر. نعم. قال رحمه الله: باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى قال: حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز ابن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. نعم. باب من سمى قومًا أو سلم الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم، والمعنى أنه يعفى عنه لو تكلم وهو لا يعلم، والشاهد أنهم تكلموا في الصلاة استصحاباً للأمر الأول، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لما قدم هو أصحابه من الحبشة وكان الكلام جائزاً في الصلاة ونسخ منه ما نسخ، صلوا صلوات وتكلموا وبين لهم عليه الصلاة والسلام ذلك وقال قولوا التحيات لله والصلوات، فنهاهم عن الكلام مثل ما تقنح زيد ابن أرقم، وأن من تكلم جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. وقع خلاف الترجمة، بعضهم قال على غير مواجهة، وهذه على غيره مواجهة يعني على سبيل الخطاب، على سبيل الخطاب. حدثنا عمرو بن عيسى، هذا هو الضبعي البصري، وهو لم يوثقه معتبر وقال في الكاشف وثق، لكن هذا الخبر، هذا الخبر متابع عليه من طرق، من طرق عند البخاري رحمه الله. والمصنف رحمه الله اختار هذا الطريق فيما يظهر لقوله كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي، يظهر أنه ساقه لقوله ونسمي هذه اللفظة وحدها. وأنا تتبعت الروايات عند البخاري فلم أجد هذه اللفظة لا عند البخاري ولا عند مسلم، وينظر وأنها من طريق عمرو بن عيسى هذا، ولم يرويها أحد غيره، ولم يروها أحد غيره، فرد بقوله ونسمي. وإن كان معناها ثابت نقول فلان سلم على فلان وفلان، وعند مسلم سلم على فلان، وعند البخاري على جبرائيل وميكائيل، معناها ثابت، لكن بالنص ونسمي هذه قد تكون أعم في التسمية، في التسمية والتنصيص على بعض الأسماء. ويسلم بعضنا على بعض الحديث، وقول حدثنا عبد الصمد، أبو عبد الصمد هو عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، وهذا ثقة حافظ رحمه الله. حدثنا حسين عبد الرحمن، هذا هو السلمي أبو الهذين الكوفي رحمه الله، وهو إمام كبير توفي سنة 36 و100، لكن اختلفوا فيه هل حصل له تغير أو كبرت سنه فحصل له ضعف في الحفظ. منهم من قال إنه لم يحصل له تغير، لم يحصل له تغير، إنما كبر ومع الكبر ضعف حفظه، وهذا لا يعد اختلاط. وهذا قاله أبو حاتم وعلي بن المديني، ويحيى بن معين قال لا إنه اختلط، اختلط. وهو والراوي عن هنا أبو عبد الصمد، لكن البخاري رحمه الله كما نبه الحافظ لم يروي عنه إلا ما توبع في الرواية عنه، وأبو عبد الصمد هذا روى عنه بعد الاختلاط على قول من قال اختلاط، ومحمد بن فضيل أيضا روى عنه في البخاري والرواية عنه بعد الاختلاط، لكن كل الرواية عند البخاري مما توبع عليه فلم ينفرد بالرواية عنه، ومثل هذا لا يضر، ومثل هذا لا يضر. واختار هذا الطريق فيما يظهر لقوله ونسمي على سبيل الخطاب، وقوله وهو لا يعلم يبين أنه لا بأس ولا محذور في هذا، وفي الأخبار الأخرى ما يدل على هذا المعنى، وأن من تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا فصلاته الصحيحة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم. بل في هذه الصورة هم أعذر وأولى، لأنهم بنوا واستصحبوا حكما سابقا ولم يعلموا بالحكم الناسخ، ومثل أهل قباء لما نزل تغيير القبلة واختلف متى نزل، هل صلاة الظهر أو صلاة العصر، ولم يصلهم الخبر إلا في صلاة الفجر، فصلوا المغرب والعشاء على غير القبلة التي استقر عليها الأمر إلى غير الكعبة، والفجر بلغهم ذلك واستداروا إلى الكعبة وهم في صلاة الفجر، ولم يؤمروا بقضاء الصلوات التي قبل ذلك. نعم. والصواب أنه لا فرق في هذه المسائل مطلقا، سواء كان على شرع سابق أو مبتدأ، لا فرق، كل من بنى على ظنه واعتقد جواز هذا الشيء وعمل به فالصواب صحة عبادته، مثل ما اجتهد بعض الصحابة فكانوا يأكلون ويشربون في رمضان حتى يتبين الخيط الأبيض والخيط الأسود، ويظنون أنه الخيط المعتاد، ويظن أنه بياض النهار وسواد الليل، والأدلة في هذا كثير، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصوم. نعم. قال رحمه الله: باب باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيح للنساء. نعم. باب التصفيق للنساء وأنه من خصائص النساء. قال رحمه الله: حدثنا عن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن أبي سلمة، وهذا السند يتكرر كثيرا، رواية علي عن سفيان، تقدم أن سفيان هو ابن عيينة، والزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال. التسبيح وكون السفيان هذا هو ابن عيينة يتحدد أيضا من شيخ من تلميذه ومن شيخه، لأن تلميذه هو ابن عيينة بن المديني وشيخه هو الزهري، ورواية سفيان الزهري هذا يكون هو سفيان ابن عيينة، وينظر في رواية سفيان الثوري عن إما أنها لا توجد أو نادرة، الثوري عن الزهري إما أنها نادرة أو لا توجد، ينظر في روايته عن الزهري. حدثنا قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، والمعنى تصف، وضع الخبر أنها تصفق صفحة باطن اليمنى على باطن اليسرى، هذا وصف، خلافا لمن قال تصفق بظهر الكف على ظهر الكف أو تضرب بأصبعين، كلها أقوال لا دليل عليها. حدثنا يحيى هذا هو ابن جعفر على أحد القولين ابن جعفر البلخي، وقيل إنه يحيى ابن موسى، لأن كلاهما يروي عن وكيع، كلاهما هذا مما يشكل، يحيى بن جعفر البلخي ويحيى بن موسى الملقب بخت. حدثنا أخبرنا وكيع عن سفيان، من سفيان هذا؟ سفيان هذا هو الثوري، سفيان هو الثوري. نعم. عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال إن التسبيح للرجال والتصفيق والتصفيح للنساء، هذا التصفيح وهذا أصرح، صفحة على الصفحة يعني، ربما وهذا قد يشهد لما تقدم، قال التصفيق وهنا التصفيق للنساء، لكن التصفيح يعني وضع الصفحة يعني صفحة اليمنى على اليسرى، هذا هو المراد، خلافا لمن قال بظهر الكف. وهل هو في كل الأحوال؟ تقدم الإشارة إليه والخلاف في أنه إذا كن وحدهن فإنهن كالرجال، وموضع بحث. نعم. قال رحمه الله: من رجع القهقر في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى السترة، وتوفي ذلك اليوم. نعم، اللهم صل على محمد. باب من رجع القهقراء يصلى، يعني رجع خلفه ولم يلتفت، يرجع إلى جهة الخلف ووجهه إلى الأمام لأنه في صلاة، أو تقدم بأمر ينزل، فالرجوع فعل أبي بكر رضي الله عنه والنبي أقره في الصلاة، والتقدم تقدم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر ينزل به فتقدم وشق الصفوف وصار في الصف الأول، ومنها أيضا التقدم في الصلاة أيضا، والنبي ثبت عنه تقدم في الصلاة في حديث عائشة عند الثلاثة بإسناد صحيح حينما طرقت عليه الباب فتقدم وفتحت الباب ورجع القهقراء، يعني حديث عائشة أيضا هذا، لكن في السنن فيه الأمران وهما في الصلاة، ومن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم وفتح الباب وصفت الباب في القبلة، الباب كان أمامه وكان في القبلة فتح الباب لها ثم رجع القهقراء، فيه عمل، وهذا مما يناسب ما تقدم في العمل في الصلاة والاستعانة بالبدن كله في الحقيقة، ومثل ما جاء في حديث أبي هريرة اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، وسيأتي حديث أبي برزة الأسلم حين أمسك بعينان الداب وجعل يمشي، حديث كثيرة في هذا الباب. نعم، أو تقدم بأمر ينزل، والمعنى الأصل هو أن يبقى في الصف ولا يتقدم إلا لسبب أو لأمر ينزل. رواه السهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ يقول إنه يشير إلى الحديث المتقدم في قصة رفع أبو بكر يديه رضي الله عنه وحمده ربه سبحانه وتعالى، لأنه فيه أنه رجع القهقراء. والعيني يقول إنه أراد به حديث سهل بن سعد في القصة الأخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقراء، تذكرون الخبر يورد في هذا الباب لما كان صلى على المنبر، صلى على المنبر، كبر على المنبر وركع على المنبر، ثم لما أراد السجود ماذا صنع؟ رجع القهقراء لأنه لا يمكن السجود لضيق المكان، ثم لما فرق تقدم عليه الصلاة والسلام في رجع القهقراء، وهذا كله من فعل الصلوات والله سلامه عليه، قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم، وجه الدلالة من هذا الخبر من حديث حدثنا بشر محمد أخبرنا عبد الله قال يونس، عبد الله المبارك يونس عن الزهري من هو؟ يزيد الأيدي، ويونس عن الحسن أرفع منه، يونس عن الحسن أرفع منه، يونس بن عبيد، يونس بن عبيد، يعني يونس عن الحسن هو بن عبيد، ويونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي. نعم، نعم، فيه يونس آخر أيضا، يونس آخر، وهذا الخبر مثل ما تقدم دلالته واضحة في أنه عليه الصلاة والسلام لما كشف ستر الحجرة فنكس أبو بكر. نعم، فالشاهد نكس أبو بكر، نكس أبو بكر، هذا هو الشاهد. نعم، نعم. قال رحمه الله: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث: حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادت امرأة ابنها وهو في صومعة قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس من أبوك؟ قال راعي الغنم. نعم. أيضا حديث أنس المتقدم في قوله فنكص، هذا شاهد لقول أول ترجمة، ولما أنه لما أن النبي أشار لهم أن يتم صلاتكم، أبو بكر ماذا صنع؟ رجع تقدم. تقدم تقدم، فهو رجع ثم تقدم لأنه فتح الباب وهم يرون عليه الصلاة والسلام. حديث سالم سعد أيضا يمكن يؤيد قول من قال إنه أراده إنه أراد به حديثه لما صعد على المنبر أنه أظهر، لأن في المنبر وقع الأمران، أنه رجع القهقرى لما أراد السجود، ولما أراد ولما فرغ من الركعة الأولى ماذا؟ تقدم. بل كل ما فرغ من الركعة تقدم. هذا مما يؤيد أنه أراد به حديثه لما صلى على المنبر. باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، يعني ماذا يصنع؟ هل يجيبها؟ واليوم جواب إذا محذوف، يعني تقديره هل تجب إجابتها أم لا، وإذا أجاب هل تبطل أو لا، فيه خلاف، فيه خلاف. وقال الليث حدثني الليث بن سعد جعفر بن ربيعة عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة، والحديث موصول عند البخاري من طريق مسلم إبراهيم الأزدي الفراهيدي، وكذلك عند مسلم من وجه آخر أيضا، وساقه بهذا الإسناد المعلق المجزوم به. والدلالة واضحة من جهة أنه عليه الصلاة والسلام ساقه للصحابة، ولا شك أنه حصل له يعني لجريج حصل له شيء من الأذى، لكنه أعقبه سرور كثير، أعقبه سرور كثير رضي الله عنه بعدما حصل ما حصل، فساقه النبي صلى الله عليه وسلم، وما ساقه من شرع من قبلنا على جهة المدح أو على جهة ذكر الحال التي هو عليها، وليس في شرعنا ما يخالفه، فإنه عند جمهور العلم شرع لنا. وهل كان إجابة الأم في شرعهم واجب أو مستحب؟ وهل إذا أجاب الصلاة صحيحة أو يجب عليه الإجابة والصلاة باطلة؟ هذا فيه خلاف أيضا، لكن مثل ما جاء في الخبر أنه حصل له ضرر يسير بما وقع، لكنه أعقبه سرور كثير كما قال بعض أهل العلم، حيث أكرمه الله سبحانه وتعالى، فدعا بهذا الغلام الرضيع لتوه خرج بطن أمه، فضرب في بطنه وطعن في بطنه، فقال من أبوك يا غلام؟ فقال فلان الراعي، فلان الراعي. وفيه أنهم جعلوا يتمسحون به وقالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين. نعم. وهذا المعلق من هذا الطريق وصله الإسماعيلي، وصله الإسماعيلي من طريق الليث، وتقدم الوصول عند البخاري من طريق آخر، وكذا عند مسلم. نعم. قال رحمه الله باب مسح الحصن. والبابوس هو الصبي، البابوس هو الصبي الرضيع، يقال له بابوس. نعم. قال باب مسح الحصى في الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة. نعم. باب مسح الحصى في الصلاة أو التراب أو غيرهما مما يصلى عليه. حدثنا أبو نعيم هو الفاضل بن دكين، حدثنا شيبان هو بن عبد الرحمن بن شيبان وعبد الرحمن عن يحيى هو بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي رضي الله عنه، توفي سنة 40 للهجرة وولي بيت المال لعمر رضي الله عنه، قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت، يعني سئل عليه الصلاة والسلام، قال إن كنت فاعلا فواحدة، فواحدة بالنصب يعني امسح مسحة واحدة، فهو صفة لمصدر محذوف، أو واحدة أي يجزئك مسحة واحدة خبر، أو واحدة تكفي مبتدأ خبره محذوف. يعني امسح مسحة واحدة، وهذا من العمل الذي لا بأس به من الصلاة ويستعان به على الحضور في الصلاة إلا عند الحاجة. عند الحاجة يعني لو مسح مثلا مسحة فما تهيأ المكان فيتضرر حينما يسجد، أو يكون عرض له أمر شدة حرارة فاحتاج أن يأخذ الحصى. فقد ورد عند أبي داود بإسناد صحيح: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهائر أخذ أحدنا قبضة من الحصى فوضعها في يده حتى تبرد ثم يصلي عليها. يعني وهذا مما يستثنى وهو من العمل، ولا شك أنه حينما يأخذ قبضة من الحصى فإنه قد لا يؤدي، لا يضع يده في مكانها إذا كان حال القيام أو حال السجود، لأنها لها وضع فتبسط على اليد، وإذا كان فيها الحصى لا يمكن سواء كان اليمنى أو اليسرى. كذلك أيضا في حال الركوع وحال الجلوس فيترك شيئا من السنة، لكنه مما يحتاج إليه ويستعين، وهذا حينما لا يكون عند الثوب زائد يبسطه، ولا شك أن بسط الثوب أيسر، ومع ذلك قال كانوا يصلون خلف النبي عليه السلام. وهذا من أمثلة السنة الإقرارية، ولذا يحسن حينما تقرأ الأخبار إن تيسر جمع بعض الأخبار التي تكون دلائل لكثير من مسائل الأصول، لأن كتب الأصول غالبا ما تكون كثير لا يعتني بذكر الأمثلة، وهذا لو تتبع ونظر في الأخبار الواردة، فلو تتبع مثلا الأخبار التي تكون دلائل للمسائل للقواعد الأصولية لحصل نفع عظيم، ولو خدمت قواعد الأصول خدمة عظيمة ويسرت وسهلت وكان فيه إعانة على فهم مسائل الأصول، وهذا يقع ويمر معنا كثير، لكن قد لا تضبط ولا تحفظ وعند التمثيل لا يستحضرها الإنسان، فمثل هذا ينفع، وخاصة في الكتب الستة فيه، وهذا يمر كثيرا. فمثل هذه المسائل التي تكون مثلا مثل الحديث في هذه المسألة مثل التقرير، ولها أمثلة كثيرة، وقالوا كان يفعلون خاصة في الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا يدل على جواز، يعني إذا كان أخذ الحصى في اليد قد يكون أخذه مثلا قبل ذلك، ربما الله أعلم هل يأخذه في الصلاة أو قبل الصلاة، لأنه يعني يضع فيه حتى تبرد، فبسط الثوب أولى، خلافا لمن قال إنه يكره، مع أنه ورد حديث أنس الصحيحين يبسط عن طرف الثوب، حتى اضطر بعضهم كأنه جماعة الثوب المنفصل، قال يبسط ثوبه يعني ثوبه المنفصل، هذا بعيد، ثوبه المتصل به يعني من عمامه أو نحو ذلك، لا كراهة في هذا ولله الحمد، ولا حاجة إلى التأويل المستكره، بل جاء ما هو أبلغ مما يشغل عن بعض السنن كما تقدم في حديث جابر، وهذا سيأتينا في حديث أنس بعد. نعم. قال رحمه الله: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. نعم، ما يذكر حديث يعني ذكرته يعني وهو حديث جابر عند أحمد في مسح الحصى، ومنهم من أعله، وفيه أنه سئل عن مسح الحصى قال واحدة: ولا أن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلهن سود الحدق. كلهن سود الحدق، يعني إذا تيسر أن يمسك عنها، وهذا إذا لم يترتب على السجود انشغال، أما مع شدة الحر الذي يزعجه في صلاته فلا شك أن السجود والحضور فيه من أهم أحوال المصلي وأقرب ما يكون عند ربه وهو ساجد، فقد يفوت مقصود السجود حينما يسجد وهو منزعج فيحتاج إلى مسح المكان لكي يستقر ويطمئن في سجوده. باب بسط الثوب في الصلاة، أي جواز بسط الثوب، وربما قيل مشروعية بسط الثوب في الصلاة عند الحاجة إليه. حدثنا، وهذا يشمل الثوب المتصل والمنفصل. أما المنفصل فلا خلاف، يبسط حينما يحتاج الإنسان يبسط سجادة أو ثوب زائد، أو يكون مثلا عنده عليه ثوب وعليه عمامة فبسطها قبل أن يصلي، هذا لا بأس، ويكون من الأحوال التي يشرع فيها بسط الثوب لأنه يتقي به حر الرمضاء. حدثنا بشر، هذا هو حدثنا مسدد قال حدثنا بشر، بشر هذا هو ابن المفضل، حدثنا غالب بن خطاف عن بكر عن ابن عبد الله المزهوب، وغالب الخطاف ليس له حديث يعني إلا عن بكر بن عبد الله المزني يعني في البخاري، سوى حديث ذكر في الحافظ المقدمة أن ليس له في البخاري رواية إلا عن بكر بن عبد الله، هذا هو المزني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحد أن يمكن وجهه، شوف انظر تمكين الوجه، هذا يبين تمكين الوجه أنه متأكد، تظهر النصوص أنه يجب، فلا يسجد الإنسان سجود كأنه معلق، لا بل يمكن، بسط ثوبه لماذا؟ ليمكن جبهته، وكان إذا سجد مكن جبهته عليه الصلاة والسلام فسجد عليه، وهنا قال فسجد عليه، وتقدم بلفظ عند البخاري طرف ثوبه، وهذا واضح بسط ثوبه يعني ليس المقصود جميع الثوب، لا، إلا إذا كان الثوب المضاف إليه ثوب منفصل، والأظهر أن الثوب متصل، مثل يكون الثوب فيه طول فيبسطه، أو مثلا يكون أكمام الثوب واسعة فيبسط، أو العمامة مثلا فيها طول فيبسطه نحو ذلك، أو يكون الرداء أيضا يعني يلبس ربما يلبس الإزار والرداء، فحينما يسجد يكون بسط الرداء متيسر، خاصة إذا لف على بدنه وستر بدنه يكون فيه زيادة، مثل الإحرام حينما ينزل طرفه الأيمن الأيسر يضع هكذا، مثل العمام أو الشماغ ونحو ذلك، وهذا عند الحاجة، وإلا في السنة مباشرة المصلى، هذا هو السنة مباشرة الموضع الصلاة. نعم. قال رحمه الله باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل فذعته بالذال أي خنقته، وفدعته من قول الله تعالى يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعته، إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء. رحمه الله. باب ما يجوز من العمل في الصلاة. البخاري رحمه الله ذكر تراجم خاصة في الاستعانة بشيء من البدن في الصلاة، وما أشبه ذلك مما يحتاج إليه، مسح الحصى، بسط الثوب، وكذا تراجم ربما لها تعلق، مثل إذا ناداه والداه أحدهما، والتقدم والتأخر إلى غير ذلك. ثم ذكر ترجمة عامة باب ما يجوز من العمل في الصلاة، هذه تأتي على كل ما تقدم، يعني كأنه ذكر أنواعا مما يحتاج المصلي، ثم ذكر شيئا كالإجمال بعد التفصيل، وأن كل ما يحتاج إليه المصلي من عمل فإن له أن يعمله من تقدم تأخر وما أشبه ذلك. فذكر حديث عائشة قال حدثنا عبد الله مسلم والقعنبي حدثنا مالك عن أبي النضر هو سالم بن أبي أمية عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أنها تمد رجلها في قبلة النبي صلى عليه الصلاة والسلام لضيق المنازل، كانت الحجر صغيرة تحتاج أن تمد قدميها، وكان النبي يصلي عليه الصلاة والسلام من الليل، فإذا أوتر أيقظها من آخر الليل فتوتر ويقول قومي أوتري يا عائشة، فكان يرفق بها عليه الصلاة والسلام وكان يأمرها من آخر الليل. قال كنت أمد رجلي في قبلة النبي عليه الصلاة وهو يصلي، فإذا سجد غمزني، يعني أنه يتكرر هذا الفعل، ومع ذلك لم يأمرها أن تتكلف أن تضم نفسها، لا، بل كانت تمد رجليها رضي الله عنها وفي قبلته، فإذا سجد غمزني فرفعتها، وهذا فيه حركات، يعني عدة أنواع أو أنواع من العمل في الصلاة، منها أول أنه يغمزها بأصبعه عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه يتكرر هذا الشيء منه في صلاة عليه الصلاة والسلام. قد فإذا قام مددتها، إذا قام لمعرفته بأنه يحب ذلك عليه الصلاة والسلام، وأن هذا لا يؤثر في الصلاة، وأن المرأة لا يضر أن تكون أمام الرجل، إنما الذي يضر هو المرور، أما المكث هذا لا يضر كما في هذا الخبر. حدثنا محمود، هذا هو بن غيلان المروزي، حدثنا شباب بن سوار، هو بن سوار حدثنا شعبة عن محمد بن زياد، هذا هو الجمحي، محمد بن زياد الجمحي. محمد بن زياد اثنان يعني مشهوران، محمد بن زياد الألهاني ومحمد بن زياد الجمحي. محمد بن زياد الجمحي هذا عن ابي هريرة، وهو ارفع واقدم، مثل ما تقدم في أبي سلمة اللي هو سلمان أبي حازم، سلمان وأبي حازم سلمة بن دينار. ومحمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة، هذا سند شامي. محمد بن زياد الجمحي هذا مدني سند، ويروي عن، إذا جاءك محمد بن زياد عن أبي هريرة فهو الجمحي، محمد بن زياد عن أبي أمامة فهو ماذا؟ الألهاني. عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، ووجه المطابقة للترجمة من قوله فأمكنني الله منه فدعته، على الخلاف هل هو فدعته أو فدعته كما سيأتي كلام البخاري رحمه الله. وقال لقد هممت أن أوثقه إلى ساره من سوار حتى تصبحوا، وهذا عمل أيضا كثير للحاجة إليه، ولهذا قال باب ما يجوز من العمل في الصلاة الذي يحتاج إليه المصلي، سيأتي ما هو أبلغ في قصة أبي برزة رضي الله عنه الحديث. والدلالة واضحة، لأنه أراد أن يقطع الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرد كيده، فلما كف الله شره اكتفى بذلك، تذكر قول سليمان عليه الصلاة والسلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، فرده الله، رد الشيطان خاسئا. ثم قال النضر بن شويل إمام من أئمة الحديث واللغة المازني، توفي سنة وفاة الشافعي سنة كم؟ 150. لا هذا أبو حنيفة. 200. أبو حنيفة. سنة وفاة الشافعي، متى توفي الشافعي؟ 205. يعني أقل بسنة. 204. أربعة. 204. والنظر من شمير. نعم. وهذه السنة توفي فيها أئمة كبار رحمة الله عليهم. قال. فدعته بالذال، أي خنقته وبالمهملة، يعني دعته من قوله تعالى يوم يدعون أي يدفعون، يعني فدعته أي خنقته. هذا قد يؤيده رواية عند النسائي أنه مسكه حتى سال لعابه على كفه، رواية هذا يبين إشارة إلى أنه بالمهملة على قول النضر أنه معنى خلقته، وأودعته بالمهملة وهو الدفع، يوم يدعون أي يدفعون أي يدفعون. والصواب فدعته، إلا أنه كذا قال بتشديد، عندكم هذا الصواب فدعته أي فدعته. الحافظ أشار إلى ربط هذه كلمة دعته يوم يدعون، لأن ظاهر كلام قال هو الصواب ابن النضر بن شميل ذكر هذا وهذا، وفي المتن عندنا فذعته، فذعته المتن عندنا فذعته ولا لا؟ بالذال. قال والصواب فدعته، إلا أنه قال بتشديد العين والتاء. نعم. قوله ثم قال النضر. طيب نعم، أشار شيء على الكلام الأخير وقال والصواب ضبطه. يقول هنا في قول النضر بن شميل قال وأما فدعته بالمهملة تشديد العين فمن قول يوم يدعون إلى نار جهنم أي يدفعون. يقول والصواب الأول، الصواب الأول يقول إيش قال والصواب الأول كذا عندك الأول أي. إلا أنه يعني شعبة كذا قاله بتشديد العين انتهى. يقول وهذا الكلام وقع في رواية كريمة عن الكشميهني وقد أخرجه مسلم من طريق النضر بن شميل بدون هذه الزيادة، وهي في كتاب غريب الحديث النضر، وهي في مروياتنا من طريق أبي داود المصاحفي عن النضر كما بينته في تعليق. قال والصواب الأول ها أيه؟ هذا يفهم منه بالمهم فدعته بالذال أيه، لأنه كلام هو الصواب، وهذا يعني ظاهر لأنه ذكر كلام قوله أن يدفعون والصواب فدعت، ما قال وهو الصواب، والصواب كان يرجع إلى ما تقدم وقوله فدعته كلام أول. كلام الحافظ يؤيده، قال والصواب الأول. طيب نعم. قال باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8 وشهدت تيسيره وإني أن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء ووعدته حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. نعم، لعلنا نقف على هذا الحديث حديث باب ما يجوز من الوساق والنفس في الصلاة. باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة، لأنه لا يمكن أن يجمع بين الصلاة واللحاق بالسارق إلا بعمل كثير، ولهذا يدع الصلاة. ومن أهل العلم من قال إن من أخذ ماله ظلما وهو يصلي فإنه يصلي صلاة شدة الخوف، هذا قاله الشافعي رحمه الله عليهم. وجاء في حديث أبي هريرة اقتلوا الأسودين الحية في الصلاة، اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، ولم يقيد عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان العمل يسير هذا لا إشكال في جوازه ولا يخرج من صلاة، إنما الخلاف إذا كان العمل كثير. سيأتي في قصة أبي برزة ما يؤيد أنه يبقى في صلاته ولو طال العمل. قول قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة، هذا وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة من قول قتادة، وزاد فيرى صبيا يخشى أن يسقط في بئر فإنه ينصرف من صلاته، ينصرف قال ينصرف له في خوف ينصرف له. وقول قتادة وتصدير البخاري ويدع الصلاة يفهم منها أنه إذا كان العمل كثير في هذه الحالة يدع الصلاة، ولعله أراد أن يفسر به حديث أبي برزة وأنه مشي يسير مثل ما يتقدم الإنسان ويتأخر، والنبي تقدم في صلاته وتأخر وأقر أبا بكر حينما وقع من هذا الشيء، وكذلك حينما تقدم يفتح الباب لعائشة. حدثنا آدم وابن أبي إياس، حدثنا شعبة وابن الحجاج قال حدثنا الأزرق ابن قيس، هذا البصري ثقة رحمه الله، يعني قصد من هذا أن بعض الرواة البخاري منهم يكون في الثقة ومنهم من يكون صدوق، وإن كان غالب عليهم الثقات يعني يكون في درجة الثقة. قال كنا بالأهواز، كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، وهي طائفة من الخوارج، والأهواز كانت في بلاد العراق في ذلك الوقت. وهذا ذكر الحافظ رحمه الله عن محمد بن قدامة الجوهري في كتابه أخبار الخوارج أن هذا في عام 65 للهجرة، 65 للهجرة، وأن الخوارج حاصروا البصرة وأمروا عليهم نافع بالأزرق، وأن المهل بن أبي صفرة هو الذي قاتلهم. لكن قد يشكل عليه أن أبا برزة كانت وفاة السنة 64 الظاهر للهجرة، ويحتمل يعني اختلاف في مثل هذه التواريخ. فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي، هذا يقوله الأزرق من قيس في رواية علقتها أنا من رواية ذكر الحافظ وهي عند البخاري رواية مهدي بن ميمون، بل رواية بل عند محمد بن قدامة اللي سبق ذكره صاحبه ليس عند البخاري، عن محمد بن قدامة من رواية الأزرق قيس قال كنت في ظل قصر، يقوله الأزرق بن قيس كنت في ظل قصري مهران بالأهواز على شاطئ دجيل، دجيل هذا نهر يتفرع من دجلة فسمي دجيل، سمي دجيل كما قاله العين جمع نهر ينشق من دجلة، فيبين أن على الجرف النهر أنه نهر منشق من دجلة يسمى دجيل. إذا يصلي وإذا لجام دابته بيده. جاء في الرواية الأخرى يأتي الإشارة إليه، وذكر البخاري في بعض المواطن أنه أبو برزة نضلة بن عبيد رضي الله عنه، وإذا لجام دابته بيده ممسك باللجام، فجعلت الدابة تنازعه، يعني يصلي واللجام في يده، فالدابة جعلت تنازعه وجعل يتبعها لأنها مشت فلم يعني غلبته فمشه يصلي معها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي، ظاهر هذا أنه لم يسمه له الأزرق، لكن جاء في رواية أن الذي قال له ذلك هو أبو برزة هو الأزرق بن قيس. فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، اللهم افعل بهذا الشيخ، يدعو عليه، وهذا من جهلهم وضلالهم. فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم، سمع كلام هذا الخارجي، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني والمعنى ما فعلت هذا إلا عن بصيرة وعن علم وهدى، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8 أو 8، وشهدت تيسيره وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع أن مع دابتي حتى أحب إلي من أن أدعها، يعني تمشي وهو يمشي معها، أحب إن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي، فيشق علي، يعني أنه يريد أن يردها إلى مكانها الذي تألفه، مكانها الذي تألفه، ولو تركه يصلي لذهبت، ولو ذهبت يحتاج أن يتبعها ويشق عليه ذلك، ومتى يرجع وربما يتأخر، فيشق على نفسه ويشق على أهله، لماذا تأخر عن عادته التي اعتاد منه، ففيه ضرر عليه وضرر متعلق بأهله، وإذا ضاق الأمر اتسع. هذا في تفقه الصحابة رضي الله عنهم، هو ما يعني ذكر نص في الواقعة وأن النبي فعل، لا، شهدت تيسيره، والمعنى إذا ضاق هذا قد يكون شاهدا، هذا أيضا مما ينفع، مما ينفع مثل ما تقدم من بعض الأدلة تنفع في بعض المسائل، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذا دليل وشاهد فيها، هل ذكروه يمكن، لكنه دليل واضح، المشقة تجلب التيسير، بل هذا يعني دليل مع مسألة واقعة، واستدل بهديه عليه الصلاة والسلام، فليس قول مجرد قول صحابي، لا، قول صحابي مستند إلى هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته، وأنه علم منه أن مثل هذا مما لا بأس به، بل مما يشرع، لأنه أخذ بالرخصة وهو في الصلاة. فيشق عليه، شف يعني أمران، أول قال شهدت تيسيره فيشق عليه، المشقة تجلب التيسير، وهذا واضح، يحصل عليه مشقة فأخذت بالتيسير. حدثنا محمد بن مقاتل، هذا هو المروزي، أخبرنا عبد الله، من عبد الله هذا؟ عبد الله مبارك، لأن عبد الله مبارك مروزي، ومحمد مقاتل ماذا؟ مروزي، وأحيانا يأتي حدثنا محمد أخبرنا عبد الله، فالمراد عبد الله بن مبارك رحمه الله الحنظلي المروزي. أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها الحديث، ووجه الدلالة واضحة من قوله أنه قال حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة، يعني يتقدم عليه الصلاة، بل من قوله حين رأيتموني تأخرت، لكن فيه دلالة للاستعانة باليد، وقوله أن آخذ هذا فيه ليس فيه يعني تقدم ولا تأخر، لكن فيه استعانة باليد، أريد أن آخذ. وجاء في رواية ما يدل أنه وضع يده عليه الصلاة والسلام، لكنه تركه فبدأ له أن يتركه عليه الصلاة والسلام. وهل الرؤية ذي، هل هذه يعني بصرية، وأنه عليه الصلاة والسلام يعني رأى الجنة حقيقة، هو ظاهر الأخبار أنه رآها حقيقة، وجاء أنها مثلت له، وساق الحافظ رحمه الله رواية تؤيد أنها رؤية حقيقية، لكن الشاهد اللي أراد المصنف رحمه الله هو قول حين رأيتموني تأخرت، تأخر رجع القهقراء. حديث أبي برزة فيه التقدم، فيه التقدم، وحديث عائشة رضي الله عنها فيه التأخر، يعني الحديث قد يكون دال لترجمة أو دال دال لترجمة، وتكون دال لترجمة أخرى، فيضعها البخاري رحمه الله في الترجمة التي هي أمس به، وإن كان دلالته في الترجمة الأخرى ظاهرة، لكن يذكره فيما هو أمس، ولهذا قال با إذا انفلت دابة في الصلاة، دابة في الصلاة، هنا قال حين رأيتموني تأخرت. ويظهر والله أعلم يمكن أن يقال وجه الدلالة من جهة أنه تأخر عليه الصلاة والسلام، رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، فتأخر يعني خشية من أذاها أو نحو ذلك، ففيه دفع الأذى، يمكن أن يقال إن وجه الدلالة دفع الأذى الحاصل في الصلاة بالتقدم أو بالتأخر، مثل ما وقع لأبي برزة حيث مشى مع الدابة لأجل أن ترجع إلى مألفها ولا تذهب، وربما ومشى معها خطوات رضي الله عنه، واستدل بهذه صلوات الله وسلامه عليه. ورأيت فيها عمرو بن الحيل وهو الذي سيب السواب، وهذا يدل على أنها رؤية حقيقية، وهذا ورد في عدة أخبار في الصحيحين وغيرهما، والله أعلم. نعم. شيخنا هنا البخاري كأنه خالف الطريقة في منهجه التي ذكرتموها من جهة تقديم الرواية الأخفى على الظاهرة. نعم. وجه ذلك ما هو يعني من جهة؟ يعني الترجمة تدل على قضية أنه إذا انفات الدابة في الصلاة. نعم. باب الدابة في الصلاة صحيح. نعم. قدم حديث أبي برزة وذكر حديث قصة الأزرق وقيس. نعم. على حديث عائشة، حديث عائشة يعني ما فيه دلالة مطابقة للترجمة واضحة. نعم. يعني مطابقتها للترجمة صح. ما فيه مطابقة واضحة. نعم. وأنا ذكرت يعني أنه ليس مضطردا، ليس مضطردا. باب نفلت دابة في الصلاة، باب نفلت دابة في الصلاة، لكن يمكن أن يقال أن وجه الاستدلال إن هذا من فعل الصحابي، وقد ينازع فيه، قد ينازع فيه، ربما ينازع منازع يقول هذا من فعل الصحابي وأسنده إلى هديه عموما ولم يذكر دليلا بينا، دليلا بينا، ها، ففيه خفاء من هذه الجهة. أما الحديث الثاني فهو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام نصا وفيه التأخر، فهو من هذه الجهة أظهر من جهة قوة الاستدلال، لأنه من فعله عليه الصلاة والسلام، ولأنه خشي التأذي فلهذا رجع، فيمكن أن يقال إنه من هذه الجهة أخره، والله أعلم يعني بمراده رحمه الله. هنا شيخنا في عمل أبي برزة رضي الله عنه، أليس قطع الصلاة مع حضور القلب أولى، يعني في قضية كونه يتابع الصلاة وهو يتحرك مع دابته؟ لكن لو قطعها وأراد أن يصلي متى يصلي؟ ربما يحصل له تفلت الدابة مرة أخرى فيفوت عليه مقصوده، ربما يحصل تأخير للصلاة عن وقتها أو يفوت وقتها، فلا ينضبط الأمر، هي دابة لا ينضبط، وهو يعني في حكم البارز في عن بلده أو عن مكانه، فهو في برية، فالأمر ليس منضبط. هذا لو كان شيء منضبط مثلا ويكون قريب من مكانه فيجعلها في مألفها فتربط فيصلي صلاة اطمئنان يمكن، ويقال إن مكانه متراخي بعيد فآثر الصلاة في أول الوقت، ولهذا تقديم الصلاة في أول الوقت أفضل، إلا إذا عرض أمر يرجح. نعم. لا ما قطعها، استمر عليها. رواية عمرو بن مرزوق فأخذها ثم رجع القهقرة، فإنه لو كان قطعها ما بال أن يرجع مستدبرا القبلة. نعم. برضه لم يقطع الصلاة. وعزاها من عندك؟ عندك إلى الإسماعيلي عزاها ولا وين؟ لعمرو مرزوق. ممكن هذا أيضا رواية جيدة، رواية جيدة أن رجع القهقرة، هو ظاهر الرواية من إنكار هذا الرجل من الخوارج واضح، ثم قوله أني غزوت مع النساء وشهدت تيسيرة، لو كان قطعها ما حسن الاستدلال، ما واضح هذا، فهي ظاهرة يعني من نفس الحديث. نعم. السلام عليكم.